بحيث إذا قام بعض المسلمين به بشكل يسد مسدا كافيا تسقط المسؤولية عن سائر المسلمين. والنوع الثاني من الجهاد يدخل في الفرض العيني الذي يجب على كل مسلم، بل يجب على الصحيح على كل مسلم ومسلمة. يكون الجهاد فرضا كفائيا عندما لا تكون دار الإسلام مهددة من قبل أحد الأعداء، وعندما لا يكون هناك أي عدو قد وطئ أي جزء من دار الإسلام. ودار الإسلام كما قلت لكم مرة هي كل أرض افتتحت وهيمن عليها الحكم الإسلامي، سواء كان الحكم الإسلامي منفذا فعلا أم لا. أي كل دار دخلت بواسطة الفتح في الأمان الإسلامي واستظلت بحمى الإسلام وأمنه، فهذه الدار عندئذ تسمى دار الإسلام. يترتب على ذلك أن على المسلمين أن يوطدوا دعائم المجتمع الإسلامي فيها، وأن يحرسوها عن كل دخيل، وأن يحصنوها ضد كل عدو. فعندما لا تكون دار الإسلام مهددة من قبل أحد، عندئذ الجهاد فرض كفائي. ومعنى الجهاد يتمثل فيما يلي: أن على الدولة المسلمة أن تبعث بعوثا في كل سنة مرة على أقل تقدير إلى أطراف العالم، تدعو هذه البعوث الناس إلى دين الله بالسلم وبالحكمة، تعليما وشرحا وبيانا وإيضاحا للغافلين والجاهلين. فإن وجدوا أي قوة تقف في وجوه دعوتهم هذه، وجب على الدولة الإسلامية رد غائلة هذا العدوان عن طريق الجهاد. ذلك لأن واجب المسلمين فوق هذه الأرض الأقدس بعد أن يحققوا الإسلام في أنفسهم أن يدعو عامة الناس إلى هذا الإسلام. وهذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ودخول المسلمين في السلم كافة لا، فالجهاد في هذه الحال لا يجب على كل المسلمين، وإنما يجب على القدر الذي يكفي. أن يجب على الجند، على الجيش الذي يؤخذ ويشكل من جميع المسلمين، فإن قام هؤلاء الناس بواجب الدعوة إلى الله وحماية الدعوة إلى دين الله عز وجل، فقد ارتفعت المسؤولية عن سائر الناس. وإن لم يقم أحد بواجب هذه الدعوة، أو قام عدد يسير لم يسدوا مسدا، فإن جميع المسلمين إذن يكونون عاصين آثمين. هذا هو الفرض الكفائي. أما الجهاد الذي يدخل في الفروض العينية التي يخاطب بها جميع المسلمين، فذلك عندما يطأ عدو من أعداء الإسلام أي جزء من أجزاء دار للإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض، في هذه الحالة يصبح الجهاد فرض عين على الصحيح عند الفقهاء. ولكن مسؤولية إخراج هؤلاء الأعداء تنظم بالشكل التالي: يجب أولا أن ينهض لرد هؤلاء الأعداء الذين يكونون بلصقهم، يعني ضمن دائرة لا تتجاوز مسافة القصر. المسلمون الذين يكونون في هذه الدائرة أي قريبين من الأعداء بهذه مقدار هذه المسافة، هم يكلفون أولا بالنهوض لرد العدوى، فإن وجدوا أن عددهم لا يكفي فيجب عندئذ على من خلفه دائرة أوسع أن يهبوا لنجدته، فإن وجدنا أن عددهم أيضا لا يكفي وجب على من خلفهم أيضا أن يهبوهم الآخرون لنجدتهم، حتى تتوسع الدائرة هكذا إلى درجة من الاتساع، بحيث يستطيع هؤلاء المسلمون الذين في قلب هذه الدائرة الواسعة أن يطردوا هؤلاء الأعداء وأن يخرجوهم من ديار المسلمين وأن يصدوا عدوانهم عن الأمة الإسلامية. فإذا لم يكفي عددهم وجب على المسلمين من أهل الأرض جميعا أن يهبوا لنجدة المسلمين في أي قطر من أقطارهم. إذن صحيح هو فرض عين، لكن كيف المسألة بتتسع؟ بتدرج. فإذا دخل عدو في بقعة من بقاع بلادنا الإسلامية، ننظر إلى المسافة التي لا تخرج عن حدود القصر، يعني حوالي 80 كيلو، فإن وجدنا أن المسلمين الذين ضمن هذه المسافة يكفي عددهم وتكفي عدتهم لرد العدوان، لا يجب على من وراءه. إن وجدنا أن عددهم لا يكفي، كان العدوان أكثر، وجب على من خلفهم فمن خلفهم فمن خلفهم، وهكذا إذا اقتضى الأمر وجب على جميع المسلمين في سائر بقاع الأرض أن يهبوا لنجدة إخوانهم وأن يدافعوا عن أي شبر من أرض المسلمين، أي من الأرض التي أصبح اسمها دار الإسلام. هذا الموضوع ضمن هذه الحدود أمر لا أعلم فيه خلافا بين أحد الأئمة أبدا، يعني أمر متفق عليه. ومثال ذلك وضعنا الحالي الآن، عندما يدخل عدو إلى أي بقعة من بقاعنا الإسلامية، مثل اليهود الذين اغتصبوا جزءا من أقدس أراضينا المقدسة، في مثل هذه الحالة أصبح الجهاد فرض عين، وواضح جدا أن حدود مسافة القصر لا تكفي في رد عدوانهم ولا حدود مقدارها، بل لا بد أن ينهض لهذا الواجب أقل المراتب المسلمون العرب الذين يحيطون بهم في هذه المنطقة. ولعل هذا أيضا لا يكفي، بل يجب على سائر المسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد في الدفاع عن هذه الدار الإسلامية. وإذا اقتضى الأمر الاستعانة بالنساء وجب ذلك، وجب ذلك على مستوى من الجد لا الهزل. الشريعة الإسلامية لا تعرف الهزل ولا تعرف رفع الشعارات الفارغة. إذا قال الشارع وجب على المرأة أن تخرج إلى الجهاد، فإن الشارع يعني ما يقول. يجب على المرأة عندئذ أن تخرج وأن تقوم بالأمر الذي يبلغه طوقها. عندما يجد الحاكم المسلم أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بعنصر المرأة فله أن يأمرها بالخروج، وإذا أمرها بالخروج كان ذلك واجبا عليها كوجوب الصلاة ووجوب أي عبادة أمرها الله سبحانه وتعالى به. إذن الآن عرفنا باختصار متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون الجهاد فرض عين. يعني مثلا في أيام هارون الرشيد، في أيام الخلافة العباسية، عندما قلنا في الدرس الفائت أن الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما، هذا الغزو كان داخلا في أي نوع من أنواع الجهاد؟ فرض الكفاية. كانت ديار الإسلام طاهرة مطهرة من دنس أي عدو، ولكن كانوا يقومون بما أمر الله عامة المسلمين به من واجب الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الجهاد سلما أولا، وحربا إذا اقتضى الأمر ثانيا. علما أن كثيرا من الفقهاء تساءلوا فقالوا: أيهما الأصل فوق الأرض، السلم هو الأصل أم الحرب هو الأصل؟ قال الكثير: السلم هو الأصل. كثيرا من الفقهاء هكذا قالوا، فالسلم هو الأصل، ونحن نسير في طريق الجهاد وطريق الدعوة إلى الله على أساس السلم، فإذا ألجئنا إلى الحرب حاربنا اندماجا وانسجاما مع قول الله عز وجل: كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد هذا ننتقل إلى الأمر الأهم. نحن ويا للأسف لا نعاني اليوم من تقصير في الواجب الكفائي في باب الجهاد، وإنما نعاني من تقصير في الواجب العيني فيما يتعلق بأمر الجهاد. فكلنا يعلم أن هذه الأرض فلسطين دار إسلام، وكلكم درس التاريخ وعرف أن هذه البقعة المقدسة فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فانحسرت عن هذه الدار سمة الكفر والبغي والعدوان، وأصبحت منذ ذلك العهد دار إسلام، وورثها الله عز وجل لأجيال المسلمين أمانة في رقابهم، فهم المسؤولون عن حمايتها، وهم المسؤولون عن تحصينها. فلما وجدنا أن الأعداء استلبوا هذه الأرض رغم أنها دار إسلام، عرفنا أن سائر المسلمين كل فرد من أفرادهم داخل تحت مسؤولية الجهاد الذي فرضه الله عز وجل عليه. وهنا أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، كما قال الفقهاء وفي مقدمتهم الإمام القرافي في كتاب له اسمه الإحكام في الفرق بين الفتاوى والقضاء والأحكام يعني التبليغية، يوضح لنا ما خلاصته: أن الجهاد في الحالة الأولى عندما يكون فرضا كفائيا حكم من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، يعني الإمام إن وجد أن السنة الأفضل سالم له أن يسالم، وجد أن الأفضل أن يهادن له أن يهادن، وجد أن الأفضل أن يقاتل يقاتل. المسألة عائدة إلى ما يراه الإمام المسلم الرشيد. أما حكم الجهاد عندما يطأ العدو دارنا فالأمر عندئذ ليس حكما من أحكام الإمامة يعود إلى ما يراه الإمام، ولكنه حكما من أحكام التبليغ يخاطب الله به الحاكم والمحكوم معا. فليس لحاكم أو إمام أن يقول ويجتهد أنني أسالم أو أنني لن أقاتل أو أفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأن حكم الجهاد عندما يكون فرض عين داخل فيما يسمى بأحكام التبليغ، ولا يدخل تحت حكم السياسة الشرعية إلا في حالات جزئية سنذكرها في هذه الليلة إذا شاء الله عز وجل. بعد هذا نتساءل، وهذا ما يتساءل عنه كثيرا من الناس اليوم، ما هي قواعد السلم والحرب في الجهاد؟ متى يجوز أن نهادن أعداءنا ومتى لا يجوز؟ وما هي شروط المهادنة أو شروط المصالحة، وما الفرق بينهما؟ هذا الموضوع يتساءل كثيرا من المسلمين عنه اليوم، بل هذا الموضوع يجب علينا أن نشرحه شرحا بينا في هذا اليوم، لأن سحابة من اللبس قد سرت لأسباب ما إلى أفكار كثير من المسلمين، فأصبحوا لا يعرفون متى يجب القتال ومتى لا يجب، ومتى يجوز السلم ومتى لا يجوز. فيما يتعلق بقواعد السلم والحرب، نعود إلى التقسيم الذي ذكرنا، والمسألة مسألة علمية أرجو أن تتنبهوا جيدا إلى ما أقول، وإذا مررنا على نقطة لم نفهمها يمكن أن تستوضحوا وأعيد. أما في حالة القتال الذي يدخل في الفرض الكفائي، يعني عندما تقوم حالة حرب لسبب ما بين المسلمين وغيرهم، والأعداء لم يطأوا دار الإسلام ولم يغتصبوا شيئا من بقاع المسلمين، لكن لسبب ما في حالة حرب، في هذه الحالة يجوز للإمام إذا رأى المصلحة أن يعقد هدنة أو صلحا بين المسلمين وبين هؤلاء الأعداء. الحالة شو هي؟ ديروا بالكم، عندما يكون الأعداء في بلادهم ونحن في بلادنا. مثلا قلت لكم هارون الرشيد قامت حالة حرب بينه وبين نقفور، بين الروم، الروم لا اغتصبوا شيء من دار الإسلام ولا أخذوا، لكن في حالة حرب كانت. لو أن هارون الرشيد وجد من المصلحة لسبب ما أن يعقد صلحا أو هدنة يجوز، لكن بشروط وقيود سأذكرها. المهم أن حالة الحرب هذه ما هي؟ الحالة التي تدخل في القسم الأول، وهو قسم الفرض الكفائي. شروط الصلح في هذه الحالة هي ما يلي: أولا، ألا يبرم الصلح إلا إمام المسلمين جميعا، فليس لحاكم لقطر من أقطار المسلمين أن يبرم مثل هذا الصلح أبدا. وأنا راجعت بحثا عن وجود خلاف في هذا الموضوع، فلم أجد أي خلاف عند الأئمة الأربعة في هذا الشرط، كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى عقد الصلح باسم المسلمين إلا إمامهم جميعا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة التاريخية التي أملاها عندما هاجر من مكة إلى المدينة، الوثيقة التي أسميناها الدستور الأول لأول مجتمع إسلامي، فعلا هو دستور. في هذه الوثيقة بنود، من جملة هذه البنود قوله عليه الصلاة والسلام: سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن إلا على سواء فيما بينهم. لاحظوا هذا الكلام، سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة، لا يتجزأ السلم بين جزء وجزء آخر من الأقطار الإسلامية. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن إلا على سواء فيما بينهم. يعني بعد أن يتفقوا، فإما أن يتفقوا على السلم وإما أن يتفقوا على الحرب. ولكن عندما لا يوجد إمام واحد كما هو الحال الآن فما الحل؟ طبعا مجموع حكام المسلمين يساوون الإمام الواحد. في هذه الحالة يجب أن يجتمع لعقد هذا الأمر وللنظر فيه سائر حكام المسلمين، فإن اتفقوا على أن من الخير أن نعقد الصلح بيننا وبين أولئك الأعداء جاز ذلك، وإن اختلفوا فيما بينهم فإن عقد الصلح هذا لا يسري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عقد الصلح هذا إلى أمد معين، وقد أوضحنا هذا فيما أذكر عندما كنا ندرس ذات مرة في قسيرة، وعندما تكلمنا عن صلح الحديبية، لا يجوز فيما ذهب إليه جماهير الفقهاء أن يبرم إمام المسلمين صلحا إلى أجل غير مسمى بين المسلمين وبين هؤلاء الأعداء، بل لا بد أن يكون هذا السلم محصورا في أمد، مثلا 4 أشهر أكثر أكثر أكثر. لم يزد جمهور المسلمين أمد الصلح المعلق على 10 أعوام، فلا يجوز مهما طال الأمد أن ينص في وثيقة الصلح على عمر للصلح يزيد على 10 أعوام أبدا. دليلهم على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عقد الصلح بينه وبين قريش لم يزد عمر الصلح على هذه المدة، ولم يصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما إلا في هذه المرة بهذا الشكل. الشرط الثالث أن لا يعقب هذا الصلح أي عدوان من هؤلاء الأعداء الذين صالحنا معهم، فإذا ما تم صك الصلح بالشرطين السالفين ثم عدنا إلى دورنا مطمئنين ووجدنا أن العدو قد باغتنا بعدوان أو باغت بعض حلفائنا بعدوان، فإن أمر هذا الصلح ينتهي إلى فساد، والمسلمون يصبحون في حل من هذا الصلح. ودليل ذلك قول الله جل جلاله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم عهدهم، انبذ إليهم صك الصلح وأنت في حل من ذلك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. إذا لاحظنا هذا الذي أقوله لكم، إذن عرفتم أن الصلح بين المسلمين وبين الأعداء يجوز على أن تتوفر شروط، لا 3 بل شروط في الحقيقة 4. الشرط الأول أن لا يكون هذا العدو قد وطئ تخوم دارنا، أن لا يكون مغتصبا لشيء من بلادنا، الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يبرم الصلح إلا إمام المسلمين جميعا أو حكام المسلمين جميعا. الشرط الثالث أن يكون أجل الصلح محددا وأن لا يزيد مهما تطاول عمره على 10 أعوام. الشرط الرابع أن لا يعقب هذا الصلح أي عدوان من هؤلاء الأعداء. طبعا من تطبيقات هذا الشيء الذي أقوله لكم ما عقده صلى الله عليه وسلم من الصلح بين المسلمين وبين من؟ وبين المشركين القرشيين في صلح الحديبية، عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة كبيرة من أصحابه أن يذهبوا إلى مكة معتمرين مسالمين صدهم المشركون. بعد المفاوضة والمراوضة اتفق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلح موقوت بشروط معروفة أجله لا يزيد على 10 أعوام. الغريب أن بعض الناس استشهدوا بجواز عقد الصلح بيننا وبين اليهود بصلح الحديبية، وأظن أن أي طالب علم متبصر بالإسلام يعلم الفرق الكبير بينهما. اليهود يغتصبون دارنا ويقيمون في عقر بيوتنا، المشركون القرشيون كانوا يقيمون في دورهم، وكانت مكة آنذاك دار حرب ولم تكن دار إسلام. يعني المشركون من أهل مكة ما اسمهم مغتصبين لدار إسلام، لأنه كانت مكة لسه ما فتحت بعد. وبناء على ذلك فذلك الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين القرشيين يشبه صلحا نبرمه بيننا وبين أي من أعدائنا يقيمون في دار من دور الحرب. واضح هذا الكلام أم لا؟ واضح. إذن بعد بيان هذه الشروط الأربعة نقول: يا ترى لو أن أعداءنا كانوا في مركز القوة، وأعيد إلى أذانكم، أعداءنا في بلادهم ونحن في بلادنا، هي الصورة، أرادوا أن يصالحونا ولكن بشرط أن ندفع لهم شيئا من أموالنا أو أن نقتطع لهم شيئا من أراضينا، هل يجوز هذا الصلح أم لا؟ قال الفقهاء: لا يجوز هذا الصلح، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء، لأن هذا الصلح عبارة عن مذلة ومهانة للمسلمين، فلا يجوز ذلك إطلاقا. ناقد الصلح: لكن هذا شرط ما ينبغي أن يكون. أيضا نجد أن بعض الناس قالوا يجوز، اليوم يعني في هذا العصر مو من زمان، الفقهاء ما قالوا، قالوا يجوز لنا أن نعقد الصلح مع أعدائنا ولو اقتضى الصلح أن نتنازل عن شيء من أموالنا أو بلادنا أو أراضينا. استشهدوا بماذا؟ وهذا استشهاد خطير أرجو أن تتنبهوا إليه أيها الإخوة. استشهدوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما أطبق عليه الأحزاب وحاصروا المدينة المنورة عرض على الأنصار، على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، عرض عليهم أن يصالح قبيلة غطفان المشركة على أن يعطيهم بعضا من ثمار المدينة ويعودوا عن قتال المسلمين. دايرين بالكم؟ يعني الرسول ما عقد الصلح، لكن شو جاء لهم للأنصار؟ قال لهم: شو رأيكم، بتحبوا أنه أعملكم صلح بيننا وبين غطفان؟ أقل المراتب قبيلة غطفان تتركنا وتخفف عنا شوية. أراد رسول الله أن ينظر إلى الروح المعنوية عند الأنصار، فماذا قالوا؟ قال السعدان رحمهما رضي الله عنهما، قال سعد بن معاذ فيما أذكر، قال: يا رسول الله، أهذا رأي ترتئيه لنا من عندك يعني، أم هو حكم الله سبحانه وتعالى؟ قال: بل هو شيء رأيته لكم، يعني ليس حكما من أحكام الله، ولكنه شيء عرضته من أجل أن أخفف عنكم. فقال عندئذ: لا حاجة لنا بذلك. لم يتكن قبيلة غطفان تنال شيئا من ثمارنا ونحن في ذل الشرك، أفينالون من ثمار المدينة وقد أعزنا الله بالإسلام؟ لا والله لا حاجة لنا بذلك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا، ووافقهم على ذلك ولم يبرم صلحا. يقول ابن هشام رحمه الله في سيرته يقول: ولم يقع صلح ولا عزم على الصلح، وإنما كان الأمر مراوضة، يعني كان العبارة عن محاورة بينه وبين الأنصار جس نبض. بعض فقهاء السلاطين اليوم يقولون بناء على هذا يجوز للمسلمين أن يصالحوا أعداءهم وأن يلووا أعناقهم فيتنازلوا عن شيء من أراضيهم أو ديارهم للأعداء إذا اقتضى الأمر ذلك. والدليل أن الرسول حاور الأنصار أنه إذا بدهم بيعمل صلح بينهم وبين قبيلة غطفان. هل هذا دليل شرعي؟ ليس دليلا، هذا ليس سنة ثابتة، هذا جس نبض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون عملا تربويا، قد يكون استشعارا للروح المعنوية عند الأنصار. وأيما كان الأمر فالسنة لا تسمى سنة حتى ينفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نفذها، يعني مثلا لاحظوا، ورد في الصحيحين في باب فضل صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى خطبه: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا بالصلاة ثم آمر أقواما فيأتوني بحطب جزل فأختلف إلى بيوت أقوام ودعوا صلوات الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هكذا قال: هممت أني كلف واحد يصلي مكاني وروح كلف جماعة يجيبوا حطب وروح أنا وياهم لبيوت هدول يلي عم يصلوا ببيوتهم تاركين صلاة الجماعة، شو ساوي؟ أحرق عليهم بيوتهم. لكن ما فعل ذلك، قال هممت. هل هذا دليل على أن لنا أن نحرق بيوت الذين لا يصلون صلاة الجماعة في المساجد؟ أبدا، ما قال هذا قائل أبدا. كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، هذا الكلام له 20 تفسير: تهديد، تربية، تلويح، تخويف. مو معناته أنه الرسول حكى هذا الكلام إذن هذا شرع مطبق، هذا نظيره. فإذا عرفنا ذلك ننتقل إلى الحالة الثانية: ما حكم المسالمة أو مصالحة الأعداء أو مهادنتهم والصلح والهدنة بمعنى واحد عندما يكون الأعداء في عقر دارنا، عندما يكونون في عقر دارنا؟ قال الفقهاء: لا صلح في هذه الحالة إلا أن يكون الأمر تهيئا واستعدادا. كما قالوا المسلمين عدو بيناتهم، الآن ما هن على استعداد أنه يهاجموا، شو بيساووا؟ بهيئوا حالهم. فترة التهيئ فترة مجمدة اسمها، ما اسمها صلح قانوني مركز مرتب إلى 10 سنوات كذا وهن قاعدين ببلادنا، لا، هذا اسمه أخذ أهبة، وهذا نص الفقهاء، يجوز إلى أن يأخذ المسلمون أهبتهم واستعدادهم، وليس هذا داخلا في الصلح الذي أبرمه رسول الله مع صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش في صلح الحديبية، لا. والجميل أن الفقهاء ينصون في هذه الحالة فيقولون: لا يجوز الاستسلام للعدو في هذه الحالة. وقد لفت نظري أنهم لا يقولون لا يجوز السلم مع العدو. مثلا في رجل اسمه الإمام الأردبيلي في كتاب له اسمه الأنوار، راجعت هذا البحث فيه فرأيته ينص نصا له معنى ومغزى عظيم: لا يجوز الاستسلام. يقول الإنسان، يقول طيب ليش ما عم يقول لا يجوز السلم؟ لعل هنا مفهوم مخالف، يعني الاستسلام ما بيجوز، أما إذا سلم متكافئ بيجوز، بيجوز الإنسان هيك يتصور. لكن هؤلاء الفقهاء يعنون ما يقولون، يعني أن العدو عندما يكون في عقر دورنا لا يتصور أن يقوم هنالك شيء اسمه سلم متكافئ، لا يتصور هذا. عدوك يقبع في زاوية بيتك، كيف تجي بتقول له ايه تعال هلا انا وياك لنعمل صلح، صلح متكافئ، لا انت بتظلمني ولا انا بظلمك، سلم سلم. هذا ما اسمه سلم، هو في الحقيقة هو بيجوز يقول لك ايه نعم تعال نعمل سلم، ما حدا بيظلم الثاني، وهو جالس في عقر دارك. لكن هذا شو اسمه منك؟ استسلام. هذا لا يجوز، هذا ليس سلما، وإن أسميناه نحن سلما. إذا كان المسلمون ضعافا يحتاجون إلى أن يقووا أنفسهم، فلهم أن يأخذوا الأهبة وأن يستعدوا وأن يجمدوا الحرب بينهم وبين عدوهم فقط، ولكن لا يدخل الأمر أمر في نطاق صلح مقنن كما كان الأمر ما بين المسلمين وبين المشركين في صلح الحديبية. سواء كان الذي أبرم الصلح الإمام الأوحد للمسلمين جميعا أو حاكم قطر من أقطار المسلمين، وسواء جلس العدو في عقر دورنا لا يؤذينا أو جلس في عقر دورنا وبدأ بعد ذلك أيضا يؤذينا، على كل الأحوال هذا السلم المقنن المتفق عليه بهذا الشكل الذي أقول غير وارد إطلاقا. هذه خلاصة الحكم أيها الإخوة، خلاصته فيما يتعلق بقاعدة السلم والحرب بين المسلمين وأعدائهم، سواء عندما تكون العلاقة بين المسلمين في بلادهم والأعداء في بلادهم وحالة الحرب داخلة في الفرض الكفائي، أو عندما يكون الأعداء في بلادنا. هذا الأمر اتضح وضوحا جيدا. قال لي سائل في الأسبوع الماضي أو يوم الاثنين الماضي، قال لي طيب الأزهر أفتى بجواز هذا الصلح، كيف؟ الأخ ما عنده استعداد أنه يتصور أنه الأزهر غير معصوم أبدا. إذا الأزهر حكى هذا الكلام معنى ذلك أن الإسلام قد نطق، ورحمة الله على الأزهر يوم كان أمره هكذا. نعم، كان الأزهر في يوم من الأيام مبعث المعارك التي دارت بين المسلمين وأعدائهم في مصر، كانت الحروب ضد المستعمر الأجنبي تعقد راياتها في الجامع الأزهر، وكانت بريطانيا ترتعد فرائصها من اسم الأزهر ومآذن الأزهر، ولكن رحم الله ذلك العهد الذي طوي ويا للأسف. أما الآن فنحن أمام ثلة من الناس أسميهم فقهاء السلاطين، هذا مع العلم بأن الذين أفتوا هذه الفتوى الكاذبة الآثمة لا يشكلون من علماء الأزهر إلا معشاره إطلاقا، والأمر لا يعدو هذا أبدا. أما الحكم الإسلامي فكما أوضحته لكم، وحسبكم أن تعودوا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة النبوية التي جعلها دستورا لحياة المسلمين بعضهم مع بعض، ولحياة المسلمين مع اليهود ومع غيرهم، عندما قال سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن إلا على سواء فيما بينهم، نص هذا الكلام، وتفصيل ذلك معروف في كتب الفقه يعلمه الدارسون جميعا. ثم إني أقول حتى ولو فرضنا أن هذا الصلح قام على دعائم شرعية سليمة، ولم يقم كذلك أبدا، لكن لو فرضنا أنه قام على دعائم من فولاذ، فإن هذه الدعائم طارت ونسفت من أول يوم بدأ فيه القتال في هذه الجهة القريبة المسامتة لنا، منذ أن بدأ هذا العدو ويقصف أصحاب الأرض المغتصبة ويحاول أن يستأصل، انتهى هذا الصلح. لو فرضنا أنه ولد شرعيا حيا فإنه لم يبلغ المساء إلا وقد اختنق، فكيف وهو لم يلد ولادة شرعية أبدا؟ هذا هو الحكم الإسلامي أيها الإخوة. وأعود فأقول لكم إنني عندما أشرح هذا الكلام أتصور السؤال الذي كرره زعيم ذلك الصلح مرارا، يقول: ما البديل؟ أنا أسأل الذين ينتقدونني، ما البديل؟ هكذا يسأل، أنا أقول له: ما البديل؟ البديل هو رفع لواء الجهاد المقدس، البديل أن ينطق الجهاد الذي لم ينطق إلى الآن بعد، البديل أن يتولى زمام الأمر الإسلام الجديد، أن يدعو الداعي إلى الجنة، الجديد أن ينشر لواء الجهاد المقدس الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو المسلمون إلى مزاد علنيا للدخول إلى جنة الله عز وجل. ستجدون عندئذ أن المسلمين قد تقاطروا من شتى الجهات والأطراف على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف ألوانهم. هذا هو البديل الذي ترتعد له فرائص الأعداء مشرقين ومغربين، كلمة الجهاد لا يحب الأعداء أن يسمعوها أبدا، لأنها تدخل رعبا لا نظير له في أفئدتهم. أسمعهم أي شيء تريد، ولكن لا تسمعهم كلمة جهاد، الكلمة التي إذا نطقوا بها بلغتهم نطقوا بها كما هي جهاد، ولم يترجموها لكي يصوروا مدى خطورتها. هذا هو البديل. وطبيعي أنني أقول الجهاد كل لا يتجزأ، الجهاد ليس حديثا عن الصلح والحرب وعن السلم والهدنة وهذه الأحكام، الجهاد باب طويل عريض، له آدابه، له أخلاقه، له شروطه. الجهاد يحتاج إلى مجاهدين، جهاد ولا مجاهدين لا يتصور، والمجاهدون أناس لهم مواصفات معينة. الجهاد قمة أنواع العبادات لله عز وجل، أعظم عبادة لله سبحانه وتعالى يتمثل في الجهاد. لماذا؟ لأن الإنسان في ساعة الجهاد، بل في ساعة الاستعداد للجهاد، يضع الدنيا كلها وراء ظهره، ويضع مرضاة الله وجنته أمامه، فهو يتجلبب بكل بمعنى العبودية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ولذلك فأنت تجد أن المجاهد له صفات معينة. المجاهد إنسان سحق الدنيا بشهواتها وأهوائها وزخارفها تحت قدمه، فلا تستطيع امرأة عاهرة أن تسكره، ولا يستطيع راش أن يرشوه، ولا يستطيع إنسان أو عدو أن يمد إليه كفا من الدنيا كلها، ولا تستطيع الدنيا كلها أن ترقص أمامه رقصة تنسيه مرضاة ربه. المجاهد في سبيل الله إنسان يطيب له مناجاة الله في أوقات السحر وفي الليالي. أولئك المجاهدون الذين فتحوا شرق البلاد وغربها، فتحوا لكم هذه البقعة التي توحدون الله عليها، فتحوا أقصى المغرب وأقصى المشرق. هؤلاء المجاهدون كانت الأرض تخضل من دمائهم في النهار وتخضل من دموعهم في الليل، ذاكرين مسبحين مهللين. المجاهدون أناس يقلبون معسكراتهم وخيامهم إلى خلية كخلايا النحل، يتلى فيه كتاب الله، يتلى فيه ذكر الله، لأنهم يذكرون قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هؤلاء المجاهدون عندما يكونون بهذه الشاكلة ينصرهم الله نصرا مؤزرا، وهذا شيء لا ريب فيه أبدا ولا شك فيه أبدا. والسؤال الذي يليه: هل يوجد هؤلاء المجاهدون اليوم؟ نعم يوجدون، يوجدون بحمد الله في سائر أقطار الأرض، ولا يحتاج الأمر إلا إلى أن يدعوهم الداعي باسم مرضات الله وباسم الجهاد في سبيل الله عز وجل. جربنا أيها الإخوة اسم النضال كثيرا، جربنا اسم حرب العدوان كثيرا، جربنا أسماء كثيرة كثيرة، فتعالوا نجرب الجهاد، تعالوا نقل لهذا الذي يسألنا ما البديل. هذا هو البديل، البديل أن نستنطق الجهاد الذي لم ينطق بعد. وهذا كله يحتاج إلى ما ذكرته لكم. الجهاد كل لا يتجزأ، الجهاد ما هو باب الصلح والهدنة بس، نقول شو حكم الصلح والهدنة. باب الجهاد في كتب الفقه باب طويل عريض، في قبله أبواب وبعده أبواب. باب الجهاد يتحدث عن أخلاق المجاهدين، يتحدث عن آداب الجهاد، يتحدث عن واقع الجيش. باب الجهاد يتغذى من وصية رسول الله لأصحابه، يتغذى من وصية الخلفاء الراشدين لجنودهم، يذكرنا بوصية عمر رضي الله عنه التي لا أنساها وينبغي أن لا ينساها مسلم في هذا العصر. لمن؟ لسعد بن أبي وقاص عندما ودعه ذاهبا إلى حرب القادسية. خرج عمر إلى ظاهر المدينة، فلما أراد أن يودعه ويعود أخذ بزمام ناقة سعد وقال له وهو يهز زمامها: يا سعد بن أم سعد، لا يغرنك أن يقال عنك خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكنه يمحو السيئ بالحسن. انظر إلى الأمر الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزمه. وأحذرك من معصية الجيش، فإن معاصي الجيش أخطر عليهم من أعدائهم. اسمعوا الكريم، معاصي الجيش أخطر عليهم من أعدائهم. ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط الله عليهم من هو شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بخت نصر فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال له: إننا إنما نفضل أعداءنا بتقوى الله، فإذا تساوينا معهم في المعصية كانوا أقوى منا. واضح المنطق الجميل الذي يقوله عمر: نحن لا نفضل عليهم إلا بعدة واحدة، هي فإذا كنا مثلهم في المعاصي عدتهم أكثر وعددهم أكثر فقد أصبحوا هم أقوى منا. هذا هو الجهاد. فإذا كنا نريد أن نطرق باب العزة، وإذا كنا نريد أن نستنزل وعد الله لنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فانصروا دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول أيها الإخوة، أما أن يعثوا هؤلاء اليهود في هذه البقعة المباركة وأن تطمئن بهم الحياة وأن يجدوا مهادا لينا تحت جنوبهم، فهذا ما لن يجدوه. لسوف تقض هذه الأرض مضاجعه، سواء كنا على مستوى شرف الانتصار أم لم نكن. وليأتين يوم يتحقق فيه معنى قول رب العزة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن زمام الأمر قد أصبح بيد الأمة الإسلامية قاطبة، ولم يعد اليوم وقفا على طائفة من الناس أبدا، والأمر أهم من أن يكون وقفا على فئة من الناس تحيط بهذه البقعة. ولسوف نجد على الرغم من كل ما يحاك ضد إسلام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأقول مرة أخرى أيها الإخوة لتعلموا معنى ذلك الصلح الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين من مغبة ذله، أقول لكم إن أولى ثمرات ذلك الصلح المزعوم، أولى ثمراته التي ظهرت، اتفاقية خفية تستهدف اتخاذ أدق السبل من أجل ضرب إسلام المسلمين في بقاع العالم الإسلامي كله. هذه أول ثمرة من ثمراته. نعم، لجنة كلفت في النظر بالوسائل التي تضمن تفتيت جهد المسلمين وتفتيت نشاطاتهم التي تستهدف رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. كلفت هذه اللجنة بالرجوع إلى مستشار لرئيس إسرائيل في هذا الموضوع، وبالرجوع إلى المستشار للشؤون الإسلامية في السفارة الأمريكية. يكلف هذان الشخصان بأن يشيرا على هذه اللجنة كيف العمل على القضاء على إسلام المسلمين. وما أخطر البنود لو قرأها قارئ، وما أخطر ما قاله هؤلاء الناس. وأرجو أن يتبين كل مسلم هذه الحقيقة، لا لشيء إلا لكي تعلموا أن الإسلام هو الجوهرة التي تضمن للمسلمين كل عز، وهو البلاء الذي يسحق أعداء المسلمين بكل معنى الكلمة. هذا الأمر ليس في حقيقته داعيا إلى خوف وقلق، بل هو في حقيقته يدعونا إلى أن نستبشر أن نهضة المسلمين في أقطار الدنيا تساوي هذه المخاوف المستعيرة في قلوب أعداء الإسلام. ما ساورتهم هذه المخاوف الشديدة إلا لأن نهضة إسلامية تغطي كثيرا من بقاع أوروبا، بل وستغطي عقر أمريكا أيضا، وتغطي كثيرا من الديار الإسلامية. هذه النهضة هي التي جعلتهم يفكرون هذا التفكير. هذا الإنسان الذي إذا تكلم بدأ في بعض الأحيان يتمشدق بقراءة آيات القرآن، بدأ يتظاهر بأنه يقدس الإسلام والأزهر والأزهريين وما إلى ذلك. هذا الإنسان يريد أن يستعين بأعداء الإسلام المغتصبين لديارنا بوضع الخطط الضمينة والكفيلة لخنق إسلام المسلمين. هذا الإنسان يوصي بأن الكلام التالي: بعدم تسييس الدين وبعدم تدهين السياسة. ماذا نصنع؟ يعني أن نحذف سورة الأنفال وسورة التوبة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن نتكلم عن حكم الجهاد، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إلى أين نفر بأنفسنا إذا كنا لا نريد أن نخرج من دائرة الإسلام؟ الإسلام شرع الله، لولا أن الإسلام يبرم أحكامه في هذه القضايا لما وجدنا لأنفسنا وجودا في هذا العصر. لو لم يكن الإسلام هو الحاكم على كل شيء، وهو المهيمن على كل نظام، وهو النظام الذي يرتب أمر المسلمين بعضهم مع بعض وأمر المسلمين مع أعدائهم في حالات الصلح وفي حالات الحرب، لما قامت لنا قائمة، ولما كانت للمسلمين اليوم كلمة. أفاليوم نقول هذا الكلام؟ إذن لماذا طلب من الأزهر أن يتحدث عن حكم الصلح؟ إذن نطلب من الدين فقط أن يخضع ويخنع لما نشاء، ومعاذ الله أن يكون للدين رأس يطأطئ. الدين هو الحاكم، الدين الحق يعلو دائما ولا يعلى عليه. وواجب المسلمين دائما أن يسلكوا الطريق إلى مرضات الله عز وجل بدافع من الشفقة على عباد الله كما أقول دائما، وبدافع من اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى، وبدافع من الارتفاع إلى مستوى الشرف الذي أعزنا الله سبحانه وتعالى به. وهذا القدر فيما يتعلق بحكم الجهاد فيما أظن يكفي. هذه خلاصة لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهاد. يعني إذا ترك المسلمون الجهاد فقد آل أمرهم إلى الذل، آل أمرهم إلى الهوان. أما إذا كانوا متمسكين بهذا الواجب فإن الإسلام يرفعهم فوق أعلى ذروة من ذرى هذه الأرض. فإذا كانت الأرض كلها أشبه بناقة فإن أعلى ذروة فيها هي سنامها، أي أعلى ذروة فيها هي الأرض التي يحكم فيها المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الحق، والحمد لله رب العالمين.